أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أن أعطي مالا لأخي الذي يتساهل في أداء صلاة الجماعة ولا يؤديها غالبا إلا في المنزل، وهو يشرب الدخان ويفعل معاصي كثيرة، مع العلم بأنه بحاجة إلى المال حيث أنه طالب وغير موظف؟ ما نصيحتكم له ولأمثاله؟ الجواب: نفقة الولد وكسوته وسكناه على والده، وإذا كان بهذه الصفة التي تذكرينها فإنك لا تعطينه نقودا، بالإمكان شراء ثياب له من أجل أن يلبسها، أو توفير أكل في البيت من أجل أن يأكل منه. أما إعطاؤه نقود وهو على هذه الصفة فلا يجوز لك تسليمه النقود، لأنه سيستعين بها على ما حرم الله جل وعلا، ويكون إعطاؤك النقود له داخلا في عموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحينئذ إذا أعطيتيه النقود يكون من التعاون على الإثم والعدوان، وإذا منعتيه فإنك تكونين قد امتثلت العمل بهذه الآية، وبالله التوفيق.